أن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الإخوة الأحباب، حتى النداء الذي أنادي به عليكم وهو الأخوة، مصداقا بقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة التي استقدناها في هذا الزمان أدت إلى كثير من البلايا والمصائب التي يرتكبها العباد في حق العباد وفي حق رب العباد. أما في حق العباد لبطشهم ولجورهم وظلمهم ولغيبتهم ونميمتهم وهتكهم لأعراض الناس لغير حق، وكأن هؤلاء المؤمنين لا يمتون لهم بصلة ولا يرتبطون بهم بأية رابطة من روابط الدين، ونسوا قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. أيها الإخوة، إن قاعدة الأخوة لها أكثر من معنى، ولعلها تظهر في نوعين ظاهرين وواضحين. النوع الأول وهي أخوة النسب. أخوة النسب أي الاشتراك في صلب واحد، هذه تسمى أخوة النسب، أو في بطن واحدة، إما أن تكون أخا لهذا الرجل لأمي أو لأبي، أو لعلك تجتمع معه في نفس الأبي أو في نفس الأم، كلاهما تسمى أخوة النسب. وهنا يمكننا أن نفرق بين النسب وبين المصاهرة، لأن كثيرا من المسلمين الآن يخلطون بين الألفاظ. حينما يتزوج رجل بابنة رجل آخر يقول هذا نسيبي، وهو لا ينتسب إليه، لأن الأصل في قاعدة النسب هو ما تشترك معه إما في صلب أو في بطن، إما أن يكون أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك، أو بأصول متدرجة، بمعنى هو ينتسب إليك لأن أمه هي أخت لأمك، فهذا عن طريق الخالق أو عن طريق الأعمال، الصلب واحد ولكنه متدرج. هذه العائلة تسمى نسب. الارتباط الذي يربطني بابن عمي أو بابن خالتي يسمى نسب. أما حقيقة العلاقة بين الرجل الذي يتزوج بابنة رجل آخر تسمى مصاهرة، لا تسمى نسب. هذا لتفصيل الألفاظ. النسب كما بينته، أما المصاهرة فمن خلال أنك انصهرت في عائلتك، بعد أن تزوجت ابنك أصبحت أنت منصهر في عائلتك، فيعد لك صهرا، وهذا هو اللفظ الصحيح. فالأخوة كما نقول على نوعين، إما أن تكون أخوة من قبيل النسب، وإما أن تكون أخوة من قبيل الدين. وأخوة الدين أعم، لأن الله سبحانه وتعالى حث عليه وجعل كل المؤمنين أخوة، وجعل رابطة الإيمان ورابطة العقيدة هي أعم من كل أم وأهم من كل شيء، لأنه ربما يولد لك أخ من أمك وأبيك ولكنه يكون كافرا، فبحكم الإيمان ليس لك بأخ. فالشرط حتى تتحقق أخوة النسب مع أخوة الإيمان فيكون له درجتان عندك، ويكون له حقان عندك، وتكون أيضا أنت لك حقان عنده، أن تتوافق أخوة النسب مع أخوة الدين أو مع أخوة الإيمان. وأخوة الإيمان أعم، لأننا كما قلنا قد يولد لك أخ من أبيك وأمك ولكنه عاصي لله تبارك وتعالى. أن أخاك المؤمن، جارك المؤمن، أخاك الذي يصلي بجوال، يعرف حقك على اعتبار أنك مؤمن، ومؤمن هو أيضا بقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أكد على المودة وأكد على التراحم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهل والحب، مثال في غاية البلاغة. أنت حينما يمرض لك أصبع في قدمك أو في يديك، أنت لا تعاني من هذا الأصبع ولكنك تشعر بحبة في الجسد، لا تستطيع أن تنام، قد تقول لنفسك إن أعملت عقلك لماذا لا أنام، لماذا لا يهدأ العقل، لماذا لا ينام الجسد، هذا جزء مريض في قدمي أو في يدي، لماذا لا يستريح الجزء الآخر. لكنها بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل كثيرا من الناس أو بعضهم ما فكروا في هذه البلاغة في هذه الجزئية خصيصة، أن ترى هذا الأمر وتتعايش معه فعلا و والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه لك بأعظم تشبيه أنه ينبغي على المؤمن بالنسبة لأخيه المؤمن أن يكون كالبنيان جسد واحد. فهل أنت تضر جسدك؟ مستحيل. وكذلك الأمر إن رأيت أخاك به ضر أنت تسهر عليه لأنه جزء منك وتتعايش معه وتحزن لأحزانه وتفرح لأفراحه وتشاركه كل الأمور. هذه حقيقة الأخوة. الأخوة الإيمانية كما قلنا هي أعم من كل أمر، وهي يدخل فيها كل خصيصة. أخوة النسب تدخل في أخوة الدين. وقد ذكر القرآن الأخوة على خمسة أوجه. ذكر أخوة النسب في قول الله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. تحقيق في آية المواريث من سورة النساء، يبين الله سبحانه وتعالى ميراث الأم عند وجود الإخوة. الإخوة هنا في هذه الآية أخوة النسب، سواء كان أخيه لأمي أو أخيه لأبي أو كانوا إخوة أشقاء أو غير أشقاء بمختصر الكلام. هذه أخوة النسب القرآن ذكرها. أخوة الدين في قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وفي قول الله تبارك وتعالى في آية آل عمران حينما يبين معنى الاعتصام بالله عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الدين. وألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبكم. فبهذه النعمة وهي نعمة الدين هناك أخوة، وهي نوع آخر ذكره القرآن. وهناك أخوة بمعنى أي أنك تنتمي إلى قبيلتك، وقد ذكر القرآن وهذا. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الشعراء وغيرها من السور: إذ قال لهم أخاهم هودا. هذا في غير سورة الشعراء. أخاهم هو ليس أخوهم من الأبي أو الأم، وليس أخا شقيقا أو أخا غير شقيق أبدا، ولكنه من قبيلتهم. فأراد القرآن أن يستحسهم بذكر رابطة الأخوة بأنه أخا لهم، أن يخشى عليهم ويدافع عنهم وينصحهم بما هو خير لهم. فذكر هذا المعنى. وهذه الآيات متعددة: وإلى ثمود أخاهم صالح. إذا كل هذه الآيات إنما تذكر الأخوة للانتماء إلى القبيل. وهناك الصاحب بمعنى الأخ، ذكره القرآن أيضا بمعنى الأخوة. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا أخي له 99 نعم. هذا لم يكن أخاه لا من أشقاء ولا غير أشقاء، لا من أبي ولا من أم، ولكنه صاحبه وهو يشتكيه إلى نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا نوع آخر من أنواع الأخوة التي ذكرها القرآن. هذا النوع الذي نتحدث عنه وهو النوع الأعم الذي يدخل فيه كل شيء، هي الأخوة الإيمانية المفتقدة في هذا الزمن التي أبحث عنها. ولعل هذا الموضوع قد أثار انتباه وعرض على عقلي وقلبي قبل ذلك، لكن ما جعلني أتحدث عنه اليوم هو قدر الله عز وجل. هذا في المقام الأعلى. ثم بعض الأمور التي تعرضت لها في الأسبوع الماضي التي جعلتني أتحدث، وأنا سأذكرها على حضراتكم بمشيئة الله عز وجل. لكن ينبغي أيها الإخوة الأحباب أن نضع بعض القواعد التي ينبغي أن نسير عليها حتى نحقق الأخوة الإيمانية المفقودة فعلا، أو على الأقل وأنت تخاطب نفسك. القاعدة الأولى: كن أنت أخا لغيرك إن كنت تريد أن يكون هو أخا لك. قاعدة مرة أخرى: كن أنت أخا لمن تريد أن يكون هو أخا لك. معنى الكلام أي ابدأ أنت أولا، قدم أنت أولا. ما الذي تبغيه من أخيك؟ نحن نتحدث عن الأخوة الإيمانية العامة، فلا تظن أنا أردت التخصيص في هذا الأمر لأننا قلنا أن أخوة الندب تدخل تحت هذا المقام. فلا أريد أن أخصص الكلام عن جزئية وأترك باقي الأجزاء، وهو الأمر الهام المعين. الأخوة الإيمانية يدخل فيها جميع أنواع من الأخوة أو من التي ذكرها القرآن وتلوتها على حضراتكم منذ قليل. فأنت تريد أن معاملك أخاك الشقيق أو غير الشقيق أو أخاك المؤمن بأي أسلوب؟ تبغي أسلوبا معينة، تبغي بشاشة في الوجه. ابدأ أنت. إن قصر هو في حقه في مثل هذا الأمر لا تقصر أنت في حقك تجاهه. هذا أصل عام للأسف كثير من الناس ينسون هذا. أنت تريد أن يهدي إليك هدية لأنك تعلم أن بالهدية يتألف القلب، أو تريد أن تحبه أكثر، أو لأنك اطلعت على ما وسع الله سبحانه وتعالى عليه وتعلم أنه يفعل كذا وكذا وكذا فتمنى تتمنى أن يفعل معك مثل ما يفعله مع الآخرين افعل أنت. لماذا لا تقدم أنت هذا؟ كثير من الإخوة يشكون من التعامل مع الإخوة للأسف أنت الذي قدمته أين؟ وهل سألت نفسك هذا السؤال؟ أخي غالبا يسيء إليك. القاعدة من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن إلى من أساء إليك. وإذا كنا نتحدث عن الأخوة الإيمانية فأنت مشترك فيها، أنت أخ بالنسبة للأخ الذي تريد أو تطلب منه أن يعاملك معاملة حسنة إذا أنت. وكما قلنا لا تنسى هذا الكلام، هو يقصر معك أنت لا تقصر أصلا، هو أساء إليك أنت تقصر، هو أخطأ أنت تصحح. هذا الكلام ليس من عندنا ولكنه من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس ينظر أو يقابل أخاه بنفس فعل، يقول هو فعل معي كذا أنا أفعل معه كذا. للأسف أنت مخطئ وأنت ما حققت قاعدة الأخوة، ولعلك إن فعلت هذا الكرم بفعل كريم وبشخص كريم مقتديا بنبي كريم وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أخاك، سخر الله لك سبحانه وتعالى من يخدمك غير أخاك. وهذا واقع مرئي فعلا، ولكنها العقيدة التي ترتق في قلوب العباد حينما يعلمون أنهم يقدمون العمل حتى وإن كان هذا الذي يقدم له العمل غير أهل لهذا العمل. أنت ما قدمت العمل لأنه مؤهل له، وإنما قدمت العمل لأن رب العباد مطلع على فعله ولأنه هو الذي يجازيه، فأنت تنتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. كل فعل أنت تقدمه ما تنتظر ربا لهذا الفعل. أيها الأخوة، إن البلاء الذي حق بالأمة أنهم حولوا العبادات إلى عادات للأسف، جعل الأخ الذي يزور أخاه في مرضه يبادله نفس الزيارة عاد لأنه جاملني وأتى لي بكيس برتقال أو موز أو أي فاكهة أو أي هدية وأنا مريض فأنا أرد له الزيارة، أو أنه يشيع جنازته لأنه شيع جنازة أحد أقاربه قبل ذلك، أو أنه يقرضه لأنه أقرضه. هذا لا ينبغي أن يكون بين الإخوة الإيمانية أو بين المسلمين على الإطلاق، لا ينبغي أن يكون هذا، وإنما منطلق عمل وأنا أقدم أي عمل إنما هو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، إنما هو تطبيقا للآية الكريمة، إنما هو تنفيذا لشرع الله وشرع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل. لو طبقنا هذه القاعدة ما سعي منا أحد أبدا. حينما يأتي الأخ ويشكو من أخاه شقيقه لأمه وأبيه أنه يفعل معه كذا وكذا وكذا وكذا، أنت من الذي فعلت؟ أنت تقابله بنفس العمل. هذا هو الغالب الأعم. أيها الأخوة، أي شكوى تأتيني من أخ من أخيه سواء كان أخا شقيقا أو غير شقيق أو أخا في الإيمان، إنما يكون كأن الخطأ وهو يحدثك عنه هو المخطئ وحده وهو المرتكب للأخطاء وحده، وكأنه المعصوم وهو يحدثك. أنت أيضا بشر وأنت أيضا مقصر في حق، لعلك ما دعوت له، لعلك ما أهديت له، لعلك ما فعلت معه ضد ما تتمنى أن يفعل معك. هذه حقيقة الأمر التي ينبغي أن نتوقف عندها. فكن أنت أولا أخا لمن تريد أن يكون هو أخا لك، تلك قاعدة عامة ينبغي أن تحفر في القلب. ثم القاعدة الأخرى التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. العجب أيها الإخوة أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بول في باب الإيمان، الترجمة كده بعنوان باب الإيمان، ثم وضع هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها ليشير إلى أن حب الأخ لأخيه مثلما يحب هو من الإيمان. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قاعدة هامة. لا نقول كما قال الخوارج أو كما قال بعض الفرق الضالة لا يؤمن بنفي الإيمان، مستحيل. معنى أنك لا تحب لأخيك ما لا تحبه لنفسك، قد يكون ذلك في بعض القلوب المريضة وهذا وارد، لكن معنى هذا أنه إن فعل ذلك يكون ليس مؤمنا بنص الحديث أبدا. الحديث ليس معناه نفي الإيمان، وإنما معناه الاتباع والهدي. النبي ما نفى الايمان عن احد ابدا، وانما معنى الكلام لا يكمل الايمان، معنى الكلام لا يكون منتسبا ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. من يكون فعله كفعل هذا، او من تكون اخلاقه مخالفه لما امر به النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذا الامر ينبغي ان ننتبه اليه. فالاصل ان العبد يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذه قاعده مفقوده للاسف. انا اسالك بالله عليك، حينما تبحث عن وظيفه قويه وانت تريد ان تلتحق بها، تخرجت من الجامعه معك المؤهل الذي يؤهلك للالتحاق بهذا العمل، لكن للبحث عن هذه الوظيفه في شركه مغلوقه او في مكان محترم انت مؤهل له، لا تجد العله لانها مقصوره على ابناء العاملين. هل لو كان كل رجل من هؤلاء العاملين يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هل كان يستاثر بهذا المكان لولده ويحفظه له؟ كان، لان الافضل ان اعتبر ان المؤمنين كلهم له اخوه لقال اخي هذا يتقدم او اخي هذا يتقدم، ما الفارق؟ هذا اخي وهذا اخي، وهذا ولدي وهذا ولد. لكنها الانانيه التي وجبت حتى الان اصبحت لائحه عند التوظيف في بعض الشركات او في بعض القطاعات للاسف. هل هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ مستحيل طبعا. في الحديث الجميل العظيم حديث انس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجت انا ورجل معي صاحبي الى السوق، فاراد ان يشتري سلعه، فلما وقف امام البائع ساومه، اي اخذ يحدد معه السعر، تبيع بكم بكذا لا بكذا حتى اتفق. قال: ابيعك اياها ب20. فلما اتفق وانس رضي الله تبارك وتعالى عنه يروي لنا، قال الرجل: انا اشتريها ب30. فقال له الرجل: سبحان الله، انا بعتك اياها باقل من هذا، انا بعتها لك ب20 وانت اللي وافقت وانت اللي سويت، تقوم ترجع تقول لي ب30؟ قال: بل اشتريها ب40 بل ب50. قال: سبحان الله، ما الذي دفعك على ان تفعل مثل هذا؟ انا بعتها لك باقل من هذا، فلماذا تشتريها مني بهذا السعر؟ قال: يا اخي، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: حب لاخيك ما تحب لنفسك، وهذه السلعه التي اشتريها تساوي 50، ولو بعتها انا لاحببت ان ابيعها بهذا السعر، فاحببت ان اشتريها منك بنفس السعر. هذا الامر مفقود الان. لو استطاع الرجل ان يخطب بثمن السلعه في الارض لفعل، محتجا ان هذا البائع دائما مخطئ او دائما يرفع في الاسعار، او لو تعرض لاي انسان لضائقه او لمازق مما يعرضه لبيع بعض اساسات منزله، يبيع الثلاجه اللي لسه شاريها، التلفاز الذي لا اشتراه على اعتبار انه لا يعتد بحرمه التلفاز، اي شيء من الاساسيات وما كتب اقصافه، لكنه عذر ووقع في مازق، فيلجأ لأخيه يقول له: هل تشتري كذا؟ ليه؟ أنا معذور، أشتريها بكذا، ويحدد السعر والآخر مضطر. هذا حرام، هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى. عجبتني مقولة لأحد الإخوة، قال لي أحد المشايخ نزل في السوق منذ أمد قريب وهو ليس عنا ببعيد، حينما انتشرت الفاجعة الكبرى بأوبئة وأمراض أنفلونزا الطيور في نفس التوقيت مباشرة، كان اللي عنده طير، اللي عنده فرخة، اللي عنده بطة، اللي عنده عزة، يبيعها بأرخص الأثمان، هذا خير له من أن يذبحها أو من أن تقتل أو من أن تقتل. فقال لي: نزل أحد المشايخ إلى الأسواق فرأى بطة مع أحد البائعات، إحدى البائعات، فقال لها: بكم؟ قالت: بأي شيء، كما تريد. بكم؟ قالت: بأي شيء، حتى لو ب5 جنيهات. بطة 5 جنيه، سبحان الله. فقال لها: يا أمة الله، في وقتها وفي حينها بكم؟ أي إن لم تكن هذه الإذاعة المشهورة موجودة، المرض والوباء موجود ومما أذاعوا به معلوم، كنت تبيعها بكم؟ قالت: ب25. فاشتراها ب25. قال: هذا هو سعره؟ هذه أخلاق النبلاء، وهذه أخلاق الصحابة قبل ذلك ينبغي أن نسير عليها. باب الحب لأخيك ما تحب لنفسك يمنع كثيرا من البغضاء، كثيرا من المشاكل، لأن كل أمر تقيسه على نفسك، هل أنا أرضى هذا لنفسي؟ مستحيل. يا أخي من القضايا العجب الخطيرة أن سألني أحد الإخوة بالأمس، قال تركت زوجتي عند صديق لي، هو وزوجه أي مع امرأتي، ثم نزلت لأقضي حاجة وهو صديق مقرب، حينما ذهبت إلى بيتي عدت إليه أخذت زوجتي وعدت إلى بيتي، أخبرتني زوجتي أن صديقي كان يريد أن يمسك يديه. أهذه الأخوة الموجودة في مجتمع المسلمين؟ سبحان الله، أنا ما نسيت أبدا أن هذا رجل قيصر أصلا أن يترك زوجته بلا محرم عند من؟ عند صديق. هذا لا يعد، هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى أبدا. إذا كان الشرع الحديث جعل أخو الزوج من الحمل والحمل الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لزوجة الأخ أن تفتح لأخيه في غيبته إلا إن كان وجود عم الأولاد غير عم الأولاد، هذا شرع الله وافق على هذا من وافق واعترض من اعترض، لأنني أعلم أن مثل هذا الكلام لا يوافق عقول كثير من الناس خاصة في مثل هذه المناطق الشعبية. ده عم العيال، ده هو اللي مربيه، ده هو اللي مجوزه، ده هو اللي عامل. أنا لا أقول مثل هذه الخرافات، وإنما أقول بشرع، أقول بمقولة الحق تبارك وتعالى وبشرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان هذا الرجل يتقي الله عز وجل وتؤمن على هذه الأمانة وهذا محل الكلام، أكان يرضى أن يصنع أحد مثل صنيعه هذا مع زوجته أو مع أحد محارمه؟ إذا ضياع هذه القضية والذي أدى لهذا، لو كان كل شاب في الطريق يعاكس أو يشاكس فتاة، أيرضى هذا لوقته؟ أيحب هذا في وقته؟ جاور البعض على هذا السؤال وقال أختي ما بتطلعش كده، إذا أنت أحب لها أن يهديها الله عز وجل ولا تنظر إليه؟ هذه القاعدة مفقودة أيها الأخوة للأسف، وهي التي أدت إلى كثير من المصائب الموجودة أمام أعينك. لكن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يحفظ وأن نسير على نهجه ووفقا لما أمرنا به. في نفس الباب الذي رواه البخاري قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في نفس الباب ليشير أنه أيضا من الإيمان. لماذا لا تكف لسانك ويدك عن أخاك؟ أخطر جارحتان في جسد الإنسان اللسان واليد، بلسانك تقتل، بلسانك تذبح، بلسانك تقذف، بلسانك تغض، تنم، تكذب، تؤدي إلى شهادة الزور وإلى قتل أولاد المظلومين. بيدك ترسل وتفتش وتلمس وتفعل المحرمات، هذا ليس من الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا، وحتى المؤمن أن يكون لأخيه محافظا عليه في غيبته وفي حضوره. وهذا هو الأرض، هذا أرض للأسف أيها الأخوة تجده منعدم عند بعض الناس. لماذا؟ على وجه الخاص تجد الأخ يتحدث عن أخيه شقيق لأمه وأبيه بما يجرحه، بما لا يتمنى أن يقال عنه هو في غيبته. إذا لماذا أحببت أن تتحدث عن أخاك بهذا اللفظ أو بهذه الكلمات؟ لماذا جرحت؟ إن الذي دعاني أن أتحدث هذا اليوم عن مثل هذا الأمر شقان. الشق الأول أذكره على حضراتكم لمناسبة الشام أو لمناسبة هذا الأمر. حضرت في هذا الأسبوع مشكلة بين أخواني. حقيقة المشكلة أو صورتها أنني دخلت إلى هذه المشكلة فوجدت الأخ يرفع الحديدة على زوجة أخيه، يريد قتلها، يريد قتل من؟ زوجة أخيه. سبحان الله، أين حق الأخوة؟ هذه قبل أن تكون زوجة أخيه هي أخته. الله سبحانه وتعالى حينما قال إنما المؤمنون إخوة ليعمم الأمر، ليجعل الأمر عاما بين الذكر والأنثى، لكن هذه الأخوة ينبغي أن يكون لها ضابط. الأخوات أخوات لأخواتهن، والرجال إخوة لإخوانهم. الذهن من الذكور حتى لا يقول الرجل أن أجل وقتي في الله. لا، الدعوة للمرأة للمرأة أو للرجل للمرأة عن طريق الإجابة أو عن طريق السافر كما في المساجد أو في دروس العلم وهو لا يراها وهي لا تراها، هذا هو الأمر العام. هذا الذي يعتدي على دولة أخيه، على دولة أخيه، لماذا؟ لكلمة قيلة أو سمعها، هو ما سمع منه، لكن لمجرد أنه سمع أنها تسبه نزل يقتله. هذا يكون في أمة الإسلام أيها الأخوة. سبحان الله، أنا عجبت كل العجب أن يحدث هذا في ديار المسلمين. سبحان الله، لمن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يعلمنا درسا بليغا في هذا المقام، وهو حسن الظن بأخيك، وإن أتى إليك أي كلام لا تصدق حتى وإن كان صدقا أن يكون الطريق إليه إلى النصر معنى رب الحبيلة تحليل ريح الجنة، معنى أنك ترتكب خطيئة أو أنك تقطع العلاقة بينك وبين أخاك، لأن الاعتداء على الزوج يكون قطيعة بين الأخ والأخ، وهذا الأخ رجل أيضا لم يترك أخاه يعتدي على حرمة ليه. إذا يكون المقصود هو الأخ، فتحدث القطيعة ويحدث القتل الذي لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. دخل عليه أحد تلامذته على الشافعي وهو مريض، فقال له التلميذ: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال له الإمام: يا بني، لو قوى الله ضعفي لقتلني. فهذه الصيغة خطأ، قوى ضعفك يعني الضعف يشتد. هو ما قصد هذا التلميذ، قصده أن يقويه الله سبحانه وتعالى على ضعفه فيقوم بعمله. فقال له التلميذ: ما قصدت هذا يا أستاذ؟ قال: اسمع هذه الكلمة. قال الشافعي: والله لو شتمتني صراحة لعلمت أنك لا تصدق. حسن ظن، حسن، لكن لمجرد أن تسمع كلمة تقال في حق الآن قد صدت من هو أفضل منك ومن الكافر ليس من مؤمن، ومع ذلك كان يدعو له ويقول: اللهم اغفر له وارحمه. وقد أمر أن يعذبه بأمر منه لملك الجبال، ومع ذلك رفض. أنت من؟ أنت أيضا لست معصوم. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية حينما أراد أن يمكن السنة رأى هجوما شديدا فعلا، فرشى به بعض إخوانه حتى دخل السجن. وفي زيارة له من أبنائه ومن طلبة علمي قالوا له: يا أستاذنا، مرنا وعلمنا ماذا نصنع من الوشى به، قل لنا بس نعمل فيه ايه، انت شاور لنا، عرفنا نعمل فيه ايه. قال: اذا كنا لا نرضى ان يؤذى احد من عامة المسلمين افنرضاه لاصحابنا؟ يا سلام على الكلمة دي. ثم الرجل الذي وشى به من اصحابه يقول: افنرضاه لاصحابنا؟ رغم انه يعلم انه هو الذي ضر به. ثم قال: اياكم ان تفعلوا معه مكروه، ثم انظر الى حسن الظن، لعله مجتهد بصير، يعني لعله فعل بهذا وهو يدين الى الله سبحانه وتعالى ان ما فعله صواب، هو يتحدث عن نفسه سبحان الله، ولعله مجتهد فاخطا، فان اجتهد فاخطا فله اجر حتى وإن أخطأ، هو يلتمس له الأعذار، ولعله مذنب. ذكر ثلاثة أمور: لعله مصير في حقه، ولعله مجتهد فأخطأ فله أجر على خطئه، ولعله مذنب بفعله الذي عمل. ثم قال على الثالثة: إن كان مذنبا فأسأل الله أن يعفو عنه وعنا، فإن في الأمر سواء. كلنا مشتركين في فعل الذنوب. هذه مدرسة مثل هذا شيخ، وهو شيخ الإسلام يعلمنا جميعا كيف نتعامل مع إخواننا في الله، وكيف نحمل الكلام بمحمل الحسن ولا نأخذه بمعرض السوء. اليوم قد تسمع الكلمة ولا تحمل إلا معنى واحد وهو معنى الحسن، وتنقله عن غيرك وإلى غيرك بأساليب متعددة. لماذا؟ الطامة أكبر حينما ينقل الكلام عن اهل العلم او عن المشايخ بغير ما تحدثوا، حينما يخرج رجل جاهل ما وعي من الكلام شيئا وما عرف الدليل او لانه كان نائما ثم استنقل على حين الغرفة في آخر الكلام فأخذ الكلام ونقل. ما المصلحة في نقل هذا الكلام الخاطئ؟ أو لأنه متحيز لشيخ آخر فلعله سمع هذا الشيخ وهو يسبه فيقوم وينقل الكلام إلى هذا الشيخ؟ ما الداعي؟ وما الذي عاد على مثل هذا الفعل حينما يوجد الضغينة والشحناء بيده وبنفسه بين هذا وهذا؟ ينبغي أن تعفو عن زلات العلماء. العلماء ليسوا معصومين، وما قلنا أنهم معصومون أبدا، بل هم بشر والكل يخطئ ويصيب إلا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هذا أيها الأخوة؟ إنها من الطامات الكبريات أن يقال على أهل العلم ما لم يقولوه، أو أن يتعرض طلبة العلم إلى الجرح في أهل العلم أو العلماء أو المشايخ. ينبغي أن تحسن الظن بالشيخ، وإياك أن تحضر للانتقاد. أتيت منتقدا؟ مستحيل. سبحان الله، فيما كان مكتوبا قرأته عن الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، أن أحد طلبة علمه كان يجلس معه فكان يقول له: يا شيخنا، إن الشيخ الفلاني يسلم عليك، وإن الشيخ الفلاني يسلم عليك، وإن الشيخ الفلاني يسلم عليك، وأخذ يعد عليه جملة من المشايخ. أنت حينما تسمع أن فلان يسلم عليك ماذا أنت صانع؟ بتدعيه، تفرح، تكلم. لماذا لا تصنع مثل هذا الصنيع؟ العجب فيما يرويه لنا القائل، قال: فسألت هذا الرجل الذي يلقي السلام على الشيخ، فقلت له: هل رأيت كل هؤلاء اليوم؟ انت عملت عد عليه جملة من المشايخ، شفتهم فين؟ قال: يا اخي، اولم يكن كل رجل مني في صلاتي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكأنهم سلموا، فانا انقل السلام تحقيقا للمحبة. هل فكرت بمثل هذا الامر حتى تزيل الضغائن؟ قل له: اخوك بيسلم عليك، ده بيشكر فيك، ده بيحبك، ده بيقول انك وحشت جدا. لماذا لم تصنع مثل هذا الصنيع بدلا من ان تنقل كلاما لا يعود عليك الا بالوبال والخسران المبين؟ لماذا لا تخاف على اخيك مثل ما تخاف على نفسك؟ سبحان الله العظيم، الكلمه الواحده قد تلقي بالانسان في نار جهنم، كما في الحديث الصحيح ان اخواني كان احدهما يعبد الله عز وجل والاخر مسرف على نفسه، فقال المسرف لأخيه: ألا تدعو الله لي؟ فقال الرجل الصالح: إن الله لا يغفر لك أبدا. كلمة وأتت من رجل يعبد الله عز وجل لرجل عاص، فقال له: إن الله لا يغفر لك أبدا. فمات الأخوان، فلما اجتمع عند رب العزة تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى للرجل المؤمن الذي كان يعبد ربه: أكنت علي رقيبا أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت تتكلم بما لا تحيط به علما، تتآلى على الله عز وجل. ثم قال لملائكتي: أدخلوا عبدي هذا الجنة، أي المسرف، وأدخلوا هذا النار. بكلمة قالها سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. الأصل في هذا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اليوم قد يسمع القائل كلمة من أحد المشايخ أو من أي رجل، لكنني أخص المشايخ وأهل العلم بالذكر، لأن الخوض في أعراض العلماء عاقلته وخيمة، وينقل الكلام بأسلوب لا يرضي الله سبحانه وتعالى. من نصح لعل له عذر، لعله أخطأ، أو لا سمعت إلا هذه الكلمة التي تشين هذا الشيخ أو تقدر من قدر العالم؟ الإمام النووي، الإمام القرطبي، الإمام ابن حجر، هؤلاء الأئمة الأعلام الأجداد الذين علموا الأمة، وصروحهم المدونة فرش شارخ هي قائمة الآن وستظل إلى قيام الساعة بأمر الله عز وجل. أولا، في بعض الصفات وتأويل الصفات ليس من قاعدة أهل السنة أبدا. هل لأن مثل هؤلاء أولا لا نقرأ شرح صحيح النووي؟ لا نقرأ الفتح لابن حجر؟ لا نقرأ التفسير للقرطبي؟ مستحيل. هم علماء ولهم فلعل فضله العظيم يقشي هذه السيئات. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين اي قدرا معينا زائدا لا يتحمل نجاسه ولا خبثا. سبحان الله هؤلاء علموا الامر. اذا لماذا نمسك على الهوات؟ في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه فراى ابا بكر قادم اخذ بردائه مسرع في الخطى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر. مجيته دي بالشكل ده شكله عمل حاله. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اصواتهما ارتفعت. هذا هو الخصم بين الصحابه حتى لا يظن ظان ان هناك صحابي واحد سب صحابي. مستحيل ان ينظر هذا امر بين اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما انتهى من كلامه اتى عمر واراد ان يستسمح ابا بكر، فلما راه النبي غضب، وكانوا يعرفون الغضب في وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا من الحب، فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم مقوله عظيمه في حق ابي بكر: ان امن الناس علي يدا وعطاء ابا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واخذ يعدد عليهم حسنات ابي بكر في افعاله مع النبي وفي الدعوه الى الله عز وجل. فقال له: فهلا انتم تاركوا لي صاحبي؟ فلما سمع عمر هذا غضب لأن النبي غضب عليه. فلما رأى أبو بكر هذا خشي على غضب النبي من عمر، خشي على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلى النبي وقال له: يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا اللي سبقت بالكلام، أنا السبب، ما تزعلش مني، لا تغضب مني، لا تغضب علي. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يخشى أن يحمل النبي شيئا مجرد شيئا واحدا في قلبه تجاه عمر، رغم أن الشكاية كانت من أبي بكر، لكن سرعان ما يتحول لأنه لا يحب له هذا، وكأنهم يطبقون الحديث تطبيقا عمليا وفعليا، أن يبينوا هذه الأمور، أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنت بكف لسانك ويدك أحمي سنة أميتة، تكن في ميزان حسناتك، تكن في أجرك وفي أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن دل على هدى كان له من الأجر إلى يوم القيامة من عمل به ومن علمه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. لماذا لا تفعل هذا؟ سبحان الله، من السنن التي أميتت وكانت موجودة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يسير مع أخاه، يسير معه في نفس الطريق، فإذا فرقت بينهم شجرة هيقابل الناحية الثانية، يقول له: السلام عليكم ورحمة الله. لمجرد أن الشجرة فرقت بينهم شو ميت؟ هل فعلت هذا؟ اليوم لو أكثرت من إبقاء السلام وهي دعوة للمحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم أدوا السلام. في تأويل بعض أهل العلم في شرح الحديث السلام أي السلام المعلوم، السلام عليكم. اليوم القضية معقولة أن كثرة إلقاء السلام تقلل المعرفة. أنت هتفضل فرحة وجاي تسلم عليا خلاص، انفضينا الموضوع ده، ومع علم أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول بلسانك لأخيك أحبك في الله، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يحب أخاه في الله فليخبره. هل تتخيل أن تقول لأخيك أحبك في الله هيرد عليك يقول لك إيه؟ إنما يبادلك بنفس المقام، وإن كان في قلبه شحناء أو بغضاء زالت أو تزول بقدر كلامك. سنة ميتة أن تقول لأخيك مثل هذه الكلمة. من منك قال لأخيه مثل هذه الكلمة: أحبك في الله؟ كلمة مذكورة أحيى هذه السنة، زره بالله. لماذا لم تفعل هذا؟ لله. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رجل لزيارة رجل أو أخ له في قرية أخرى، فأرسل الله له سبحانه وتعالى ملكا على مدرجته، أفرض له مركب، مركب أي أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا على الطريق الذي يسير فيه، هذا هو معنى المدرجة، على مدرجته أي على الطريق الذي يسير فيه. ثم قال له الملك يحدثه أين تذهب؟ على صورتي، أي على صورة يعرف الرجل بها الرجل، ليس على صورتي كملك، وهذا وارد. أين تذهب؟ قال إنما أذهب لأزور أخا لي في قرية كذا. قال هل من نعمة تربها أي تعود بها عليك؟ يعني أنت هتروح له علشان هو كان مجاملك قبل كده بنفس خطابنا النهارده؟ يعني أنت رايح له علشان هو كان زارك؟ يعني أنت هتبيع له جنسه علشان هو كان معاك بترد المجاملة؟ قال لا، وإنما أزوره بالله. فقال له إني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك كما أحببت أخاك به. ما أعظم هذه النعمة، ونحن نستقبل هذا الأمر أن يحبك الله سبحانه وتعالى فيكون سمعك ويدك وبصرك وبطشك، كل أمر، كل جوارح. إن حققت هذه النية لله رب العالمين فزت الفوز العظيم الذي تبغيه فعلا. فينبغي أن نسير على هذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يسألون القول فيسألون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على منهجك إلى يوم الدين. من القواعد الباطلة الموجودة في المجتمع بنفس ألسنة الناس الدارجة الآن يغور الشرك حتى لو كان مع آخر، وهذا مخالف للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، لماذا لا تشرك أخاك معك؟ هذا مخالف لهدي الأنبياء. النبي الله موسى حينما من الله سبحانه وتعالى عليه بالرسالة قال له بعدما ذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي، من ربك هارون أول ما بدأ بذكر أخيه أن يشاركه في هذه المرتبة وفي هذه المنزلة. لماذا لم تفكر في هذا؟ في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويقوضه، يكف عليه ضيعته يعني يجمع عليه شتات أمره في شؤون حياته الدنيوية، يعني يكفيه مغلة الحياة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما المانع أن وسع الله عليك وضيق على أخيك أن تجعل أخاك شريكا لك في هذا العمل وأنت مستقلق على هذا؟ سبحان الله، اليوم نسمع خلاف هذا، يقول لك لا أنا شغل أي حد إلا أخي. ليه؟ يقول لك عشان أفضل أحب، حبه بعض الدين هو الذي أدى إلى مثل هذا الكلام، كلام باطل ليس كلام أصل. لكن أنت كما قلت لو قدمت الواجب عليك تجاه أخيك حتى ويقصر هون كان هو هذا هو الوجه وما وجدت خلاف الأرض. لكن أخاك سواء كان شقيقا أو غير شقيق أو أخاك في الإيمان يبحث عن عمل وأنت وسع الله عليك، يبحث عن طعام وأنت تأكل جثة وألقى وألقى أنواع الطعام وهو يموت بجوارك جوعا، هل هذا من خلق المسلمين أيها الأخوة؟ إن النبي لمجرد أنه آخر بين المهاجرين والأنصار ليست أخوة نسب وإنما أخوة الإيمان الأعم. شوف المثال العظيم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنهم كما في الصحيح يقول له وهو جاي معهوش حاجة، جاي من مكة سالب كل حاجة وبرضه في هذا الموضع شارد أعم، انظر قال يا أخي يا أخي، يناديه برب الأخوة سبحان الله العظيم، خذ نصف مال ولي دارين خذ أحدهم ولي زوجتان أطلق إحداهما رغم عزة العرب وغيرة العرب على النساء أعلى، لكن الأخوة تجعل كل ذلك يدور. خذ الفلوس نصها وخذ البيوت نصها وزوجتين أو زوجتان أطلق إحداهن حتى تنقضي عدتها فتتزوجها. لكن العفة المفقودة الآن قال لا يا أخي بارك الله لك في مالك وفي بيتك وفي زوجتك ولكن دلني على السوق. أتى بدون درهم واحد فكان من أغنى أغنى أغنياء الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه قاعدة السن المشرفة المطهرة أن تكون شريكا لأخيك في كل جزء وقدم الحق الواجب عليك حتى وإن أساء إليه. هذا هو أصل عام. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن أهل الصفقة دائما وأبدا ويرعاهم وما تأتي إليه هدية أو أي شيء إلا ويوصلها لهم لأنه يعلم أنهم فقراء محتاجون وخبوة إيمانية. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه القواعد في الصدارة حتى تصير عليها الأمة من بعده فتكون فوزا عظيما. إن الأمة أصبح دمها مستباحا لكل من هب ودب. لماذا؟ أصبحت قطعة يأكل منها الغريب والقريب والبعيد من أهل الخزي من العرب. على المسلمين أن تكون هذه حال الأمة. أصبحت غثاء تجاوزت المليار بمئة ألف أو مئتين أو أكثر ومع ذلك لا تزال كما هي. ليه؟ لفقدان هذه النصوص. أنا حينما أتحدث عن الأخوة الإيمانية هذا واقع مرير فعلا. لو اعتصمنا بحبل الله تبارك وتعالى كما أمرنا ما استطاعت أمة على وجه الأرض أن تقهرنا أو أن تعتدي على أحد ولاة أمورنا أبدا مستحيل. أو أن تتحكم في مصير الأمة اقتصاديا تعليميا سياسيا ثقافيا. وإنما نحن السبب. إذا كان الحال بداخل البيت الواحد في داخل المنطقة الواحدة في داخل المحافظة الواحدة لا أقصه عليه ما الذي تنتظره من أحوال أمة على المستوى العالمي ثم بعد ذلك تحمل غيرك السبب أنت المرسول لأنك ما نفذت سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتصام وعد الله سبحانه وتعالى لن يتخلف. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. وانت تبحث عن الاستقلال وكنت تتمنى ان يكون هناك خليفه للمسلمين يجمع شتات امره ويجمع كلمته ويرجعون اليه ان اختلف ويطبق العقوبه على اي فرد منهم حتى يكون بايدي المسلمين. لكنك تفقد هذا لأنك فقدت نصوص النبي بتنفيذها وبتطبيقها في حياتك وفي مجتمعك. علي بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هل يستطيع أحدكم وهو يخاطب من أمامه أن يمد يده في جيب أخيه فيأخذ ما معه من مال؟ قالوا لا. قال من قال لا فليس بأخ لأخيه. هو يعترض حينما تكون أخا بمعنى الكلمة وأنت تعتبره أخاك بمعنى الكلمة أن يمد يده في جيبك دون أن يكلمك خوف حب متبادل بين القلبين فيأخذ المال الذي معك. هذه حقيقة الأخوة. هذا كلام السلف. عشان ما حدش النهارده يطلع يحط ايده في جيب واحد ويقول لك أخوي أنا بطبع صنع. لا، سبحان الله العظيم. مسروق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عليه دين كبير وكان على اخيه خيثمه رضي الله تبارك وتعالى عنهما دين كبير ايضا. فذهب مسروق فقضى الدين الذي كان على اخيه دون ان يعلم وذهب خيثمه فقضى الدين الذي على مسروق دون ان يعلم. هذا هو الحب فعلا صوره مشرقه. كل فرد منهم كان يفكر في اخيه والله سبحانه وتعالى يسخر له دون أن يعلم من يقضي له حوائجه. قال نبينا عيسى عليه السلام لحواريه قال إذا رأيتم الرجل نائما وعورته مكشوفة أكنتم تكشفوا عن عورته أم ماذا أنتم صانعون؟ قالوا نحصره. قال لا، بل تكشفون عن عورته فتظهرونها أكثر مما كان ظاهرا. قال ومن يفعل هذا؟ قال من يسمع الكلمة فينقلها بأكثر مما كان. فضح، انتهاك للأعراض، انتهاك للستر. والله سبحانه وتعالى حلي كثير ويجازي كل عبد على فعله بما قدم وبما أخر. أيها الإخوة الأحباب، إننا في أشد الحاجة فعلا أن نكون إخوة بمعنى الكلمة، أن تلتفت لأخيك الأعضاء اليوم المشيات بأي رجل دون اهتمام الأعضاء حينما يتكلم في أي أمر من الأمور دي يقول أنت هتروح في 60 ده أنت بتتكلم على مين؟ لا ما تتكلمش. ومن الذي طالب الأمر؟ سبحان الله، هو يتكلم بشرع الله تبارك وتعالى، والعجب أنه لا يتكلم في هذا الكلام إلا المسلم أخوه، هو الذي يتكلم ويقول أنت بتتكلم ليه كده؟ ما تتكلمش، ما تقولش. وغيره لا يستطيع أن يفقد بنفسه شفا يطلع كده ما يقدرش. هذا هو العجب. ما افترض حسن الظن، ما قال ما قال، ما قال أنه أحسن الكلام، وما أخطأ، وما دعا إلى فتنة، وما دعا إلى المخالفة أبدا، وإنما نحسبه دائما يمشي على الصراط المستقيم قدر المستطاع. هذا هو المصطلح في أئمتنا وفي دعاتنا، وهذا هو الواجب على كل طالب علم وعلى كل رجل يحضر إلى شيخ. هذا هو الواجب أيها الأخوة. إن تمسكنا وخلصنا بعضنا لبعض كان سبب قول إن أحس الفقير بأخيه، إن أحس الغني بأخيه الفقير كان سبب القوة والعزة. لكن حينما أقص عليك بعض الأمثلة المبكية، ماذا أنت صار في بلدتنا هذه؟ نفس هناك أكثر من 15,000 سيارة من أرقى الأنواع تبلغ قيمة السيارة الواحدة 800,000 جنيه، 800,000 جنيه، وغيره لا يجد الطعام أو لا يجد الكفاء. سبحان الله، هذه حقيقة أخوة؟ هل هذا يكون موجود؟ موجود ما هو أكثر من ذلك وما هو أدهى من هذا. حينما تسمع مثلا أن هناك اشتراك في نادي في السنة ب25,000 دولار، اشتراك 25,000 دولار، نحن حتى لا يساء الظن لا نتكلم على من وسع الله عليه أبدا، بل هي حكمة الله في خلق أن يكون هذا ثريا غنيا وأن يكون هذا فقيرا، لكننا نتكلم على إنفاق المال في غير محله. وغيرنا لا يجد عملا ولا يجد مالا يتزوج به يعرف به نفسه، وهذا موجود في بلدتي. أقص عليكم الأمر، الأمر في بعض المناطق الراقية مثل الجديدة، جبل الحلي، غيرها، عيادات خاصة للكلاب بلاش. عمل مستشفى اسمها مستشفى الشعب. أنا قلت مستشفى الشعب دي من الاسم يبقى المستشفى دي بتكشف لكل الشعب مجانا، لا، الطبع ان مستشفى الشعب مستشفى متخصصة تخصصي بأحدث الأجهزة والآلات والأطباء المتميزين للهوهوت للكلاب. سبحان الله، شوف السخرية تصل إلى أي درجة، إلى أي حد. الكاتب يقول ويقول هذا الكلام، قال وإن المستشفى معدة بأحدث الوسائل التكنولوجية العصرية لخدمة الكلاب، بل وفيها الوسائل الترفيهية حتى إذا محتاج الكلب إلى فترة استراحة، أسأل الله أن يشفيه ويشفي أهله. سبحان الله، بعد العملية الجراحية ممكن يستجم بعض الأيام والليلة الواحدة بشيخ شويات. الكلام ده موجود في مصر أيها الأخوة، الكلام ده يتمتع به الكلاب في مصر. طيب أي من هذا من هذه الأمور؟ يقول الكاتب بل الأدهى من هذا أنهم صنعوا على أحدث درام مقابر 5 نجوم للكلاب في نادي الجزيرة محاطة بالزهور والقرون. ومن لم يصدق هذا وهذا كلام فليذهب يوم الجمعة أو الأحد إلى زيارة نادي الزمالك حتى يرى البكاء والعويل، ولعله يجد الرحمة تتفرق كباب على روح الكلب ابن الكلب. ما هو كلب، سبحان الله. بالفعل هذا كلام صادق فعلا أيها الأخوة، هذا حال كلب في مصر، هذا حال حيوان في مصر، هذا حال رجل ممكن يصنع مثل هذا الصنيع. ولو تكلمت بمثل هذا الأمور يقولون الرفق من الحيوان، أين الرفق من الإنسان؟ حينما يقول أمير عربي بالتبرع ب4 مليون دولار لحديقة الحيوان في بريطانيا، ليه؟ شفقة منه على الحيوانات هناك. نحن أيضا حيوانات، تنطق وتتكلم وتدب فينا الحياة، وهذا هو الأصل اللغوي أعزكم الله تبارك وتعالى. فكل من دبت فيه الحياة فهو حيوان. قال تعالى إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. هذا أمير العرب المسلم يتبرع بأربعة مليون دولار لحديقة حيوان، لماذا لم يتبرع بشكل هذا المال لأبناء فلسطين أو العراق أو في أي مكان من الأماكن التي يحتاجون فيها إلى مثل هذا المال؟ في بعض المزادات الإعلانية في مصر، بل هو عبارة عن لمبة زجاج كانت بتنور بالجاز، عارف اللمبة بتاعت زمان بتاعت جدتك؟ تذكرها لعلها يكون لها أثر في هذا الموسم الآن لعلها. بل وروحا وجعلوها تحفة وعرضوها في مزاد بمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، وهناك نوع آخر رضيع بخمسة وعشرين ألف لمبة بالجاز ديكور، واشترى من هذه اللمبة مئات الأشخاص. هذه الأخوة. ثم بعد ذلك نتساءل عن الأحوال التي تمر بها الأمة من مآزق وأزمات، أمر مذني القلب فعلا. هذا الكلام إن كان البعض يضحك عليه فعلا لأنه لا يصدق مثل هذا الكلام، أنا ما كنت أصدقه، أنا ما تخيلت هذا. وأنا أحمد الله عز وجل أنني في هذه البيئة الشعبية في هذا الوقت الذي لا يرى مثل هذه الأمور حتى لا يغتم أكثر من غمه. لكن حينما أقص عليك مثل هذا الكلام دعوة إلى أن يكون كل مسلم منا على وعي بما يحدث في بلاده وعلى وعي بما يحدث من أهل المسلمين، فيدعو الله له سبحانه وتعالى أن يهديهم ويعفو عنهم، ولا ينسى إخوانه المستضعفين في كل مكان، ويعلم أن السبب فيه أن أي مصيبة فمن أنفسهم وكل أمر من عند الله عز وجل، فيبدأ بتصحيح الأخطاء والتوبة إلى الله عز وجل، ويعرف حق أخاه ويقدمه هو أولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا ربته، ولا دينا إلا سددته. اللهم تب على العصاة من المؤمنين يا رب العالمين، اللهم تب على العصاة من المؤمنين يا رب العالمين، اللهم اهد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واجعلنا محبين لبعضنا، متبعين لسنة نبينا، ومنفذين لكلام ربنا. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبينا والمهتدين بقضاة أفعالنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم سهل الامتحانات على أولادنا، اللهم نجحهم يا رب العالمين، اللهم نجحهم يا رب العالمين، بارك لهم في أوقاتهم يا رب العالمين، افتح قلوبهم وعقولهم يا أكرم الأكرمين، اشرح صدورهم لفهم المسائل التي تعثرت أمامهم يا أكرم الأكرمين، لا تخيب رجاء أبويهم فيهم يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين دائما وأبدا في عز وعزة، اللهم اجعلهم في عز وعزة، اللهم اجعل الغاية دائما للمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.